والأسلحة إلى صدور العدو الأكبر، إلى صدور الحوثة الرافضة، تغليبا للمصلحة العظمى، مصلحة الدين والبلاد والعباد، ودفعا للمفسدة الكبرى، مفسدة تمكن الحوثي الرافضي من البلاد والعباد. فإن الحوثة الرافضة أكفر من اليهود والنصارى، ولو تمكنوا من بلادنا لفعلوا أفعالا لا تفعلها اليهود ولا النصارى. فيجب أن تتوجه الأسلحة إلى صدر هذا العدو الأكبر الذي ليس بعده عدو، وهذا الذي تتنازع معه أو تختلف معه هو من المسلمين، ما زال اسم الإسلام باق فيه، ولا زال وصف الإيمان ثابتا له. فاصطلح مع إخوانك ووجه سلاحك إلى الحوثي الرافضي. وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فوصف الله جل وعلا الطائفتين المقتتلتين بالإيمان، وأمر سبحانه بالإصلاح بينهم. فلا يمنعنك الخلاف ولا يمنعنك النزاع مع إخوانك أن تصطلح معهم لتدفع العدو الأكبر، لتدفع العدو المشترك الذي سيفتك بك وبهم. فكن حكيما وكن صاحب نظر بعيد، وكن صاحب عقل رشيد، وكن صاحب رأي سديد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. قال: فتنصرون وتغنمون وتسلمون. الله أكبر! حديث عظيم جدير بأن يتأمله أولئك الذين وجهوا أسلحتهم إلى إخوانهم المسلمين، أولئك الذين وجهوا قواتهم وعددهم وعتادهم إلى المكان والموضع الخطأ، وتركوا الحوثي الرافضي وراءهم يأخذ المنطقة بعد الأخرى والمديرية بعد الأخرى. فتأملوا في هذا الحديث: ستصالحون الروم، أي سيقع في المستقبل، وهذا لعله قبل خروج الدجال، سيحصل صلح بين المسلمين والروم. ومن الروم؟ قال بعضهم: الروم يشمل النصارى واليهود. ستصالحون الروم صلحا آمنا، أي سيحصل بهذا الصلح الأمن والأمان. قال: فتغزون أنتم وهم، أي يحصل التعاون والتناصر بين المسلمين والروم. قال: فتغزون أنتم وهم عدوا، يعني عدوا مشتركا. قال بعضهم: لعله الرافضة التي تتقوى يوما بعد يوم وتسيطر على البلاد تلو الأخرى، فتغزون أنتم وهم عدوا، يعني عدوا مشتركا بين المسلمين وبين الروم. قال من ورائكم، أي من خلفكم، يعني هذا العدو من خلفكم. قال عليه الصلاة والسلام: فتنصرون، يتحقق لكم النصر وتغنمون وتحصلون على الغنائم والأموال وتسلمون، أي تكون لكم السلامة من القتل والجرح. فهذا والله حديث عظيم لمن كان صاحب نظر بعيد، لمن كان صاحب عقل رشيد، لمن كان صاحب رأي سديد، أنه يقدم خير الخيرين ويدفع شر الشرين. وهكذا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، ذكر أن ملك الروم لما رأى اشتغال معاوية رضي الله عنه بحرب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، طمع في بلاد الشام، فقرب بجيشه بجيش عظيم حتى وصل إلى حدود الشام يريد أن يستولي عليها مستغلا الاقتتال والتنازع بين المسلمين. فلما علم معاوية رضي الله عنه، لما علم معاوية وكان أميرا للشام وهو صاحب العلم والحلم، وهو صاحب الدهاء والقوة، وهو العدو اللدود للرافضة، كتب إلى ملك الروم، كتب إلى ملك الروم: والله لتنتهين، أو والله لئن لم تنتهي وترجع إلى بلادك يا لعين، لأصطلحن أنا وابن عمي عليك. هذا هو الشاهد، يا من توجهون أسلحتكم إلى إخوانكم إلى الموضع الخطأ، لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، ولأخرجنك من جميع بلادك، ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت. فلما وصل كتاب معاوية إلى ملك الروم خاف وانكف ورجع، وبعث إلى معاوية يطلب الهدنة، يطلب الهدنة. هكذا صاحب العقل الرشيد، رزقنا الله وإياكم الرشد والهدى والسداد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فكما سمعتم هذا الحديث الذي صدرت به الخطبة: يد المسلمين على من سواهم. هذا الواجب على المسلمين، أن تكون يدهم واحدة وأن يكونوا عصبة واحدة، وكل لواء تحت قيادة قائده. لا يطلب منك أن تكون تحت إمرة فلان أو فلان ممن قد لا ترضاه، ولكن كل لواء تحت قيادة قائده، وإنما المطلوب أن يحصل التنسيق، وإنما المطلوب أن يحصل التنظيم، وإنما المطلوب أن يحصل التعاون، وإنما المطلوب أن يحصل التناصر، حتى لا يقع الفشل ويطمع فينا الحوث الرافضة. المطلوب أن لا تكون حجر عثرة في الطريق إلى قتال الحوثي، المطلوب أن لا تكون عائقا أمام إخوانك ممن يريد قتال الحوثي الرافضي، ويدفعهم عن البلاد والعباد، ولا يحملك الغل ولا يحملك الحقد ولا تحملك تصفية الحسابات أن ترتكب الحماقات وأن تخون دينك وأن تخون وطنك. الحذر من أن تكون من أصحاب تلك المقولة الخبيثة علي وعلى أعدائي، أو من أصحاب المقولة الأخرى وهي أيضا خبيثة، أنا ومن بعد الطوفان. احذر غاية الحذر، ولك في أبي رغال، ولك في أبي رغال وابن العلقم عبرة وعظة. أما أبو رغال، أما أبو رغال وهو من العرب، خرج مع أبرهة، مع جيش أبرهة ليدله على الطريق إلى مكة، فلما أنزله بالمغمس مات أبو رغال، فرجمت العرب قبره لخيانته. بل قيل أنه صار العرب يتغوطون عند قبره لعظم خيانته. وهكذا ابن العلقمي الذي أضعف جيش المسلمين وسرح الكثير منهم، بل سرح أعظم فرسانهم، ثم كاتب التتار ليسهل لهم الدخول إلى بغداد، حمله على ذلك الغل والحقد على المسلمين. فدخل التتار بغداد وعاثوا فيها الفساد 40 يوما، وقتلوا مليوني مسلم. وابن العلقم يتفرج ويستمتع بتلك المناظر وبتلك الدماء التي تسيل في بغداد، مليوني مسلم. ثم قتله هولاكو، قتله هولاكو ابن العلقم لأنه خائن، وإذا كان قد خان شعبه وخان وطنه وخان دينه فلا يرجى منه الخير، فقتله شر قتله. فليكن في هؤلاء عبرة لمن تسول له نفسه أن يمكن للرافضة أو أن يدخلهم بلادنا ليشتفي، ليشتفي من أولئك الذين يحقد عليهم أو أولئك الذين اختلف معهم. وهكذا أقول ختاما لكل مقاتل يقاتل الحوثي الرافضي، أصلح نيتك، أصلح نيتك، واعلم أنك تقاتل عدوا هو أكثر من اليهود والنصارى، فليكن قتالك دفاعا عن دين الإسلام ودفاعا عن نفوس المسلمين ودفاعا عن أعراضهم ودفاعا عن حرماتهم ودفاعا عن بلادهم. هكذا كن يا أيها المقاتل، واعلم أنك تدفع شرا وظلما عظيما عن الإسلام والمسلمين، واعلم أن هذا القتال قد أفتى فيه كبار العلماء، لا يحتاج إلى فتوى طالب علم ولا إلى شيخ هارب، لا يحتاج، إنما قد أفتى فيه. كن على يقين من هذا، أن هذا القتال الذي تقاتله قد أفتى فيه كبار العلماء، فهو أمر عظيم وهو قتال في سبيل الله. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يدفع عنا هذا الحوث اللعين، اللهم اهزمه شر هزيمة، اللهم اهزمه شر هزيمة، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا على قتال الحوثي، اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا على قتال الحوثي،